السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في كتاب المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأصفرايني رحمهم الله، ووصلنا إلى كتاب الأمراء مجلد 15 الصفحة رقم 319. قال رحمه الله تعالى: بيان صفة ارتباط الخيل التي يؤجر عليها مرتبطها، وبيان ثوابها، وصفة ارتباط من يأثم عليها. حدثنا محمد، حدثنا أبو بكر ابن أبي خالد الطبري الصومعي قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح نبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا يؤتى به يوم القيامة وبكنزه على أوفى ما كان، فتحمى عليه صفائح من نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا يؤتى به يوم القيامة وبها على أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فلا تستن عليه، كلما مر عليه أولها كر عليه آخرها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا أتي به يوم القيامة وبها أوفر ما كانت ليس بها عقصاء ولا جلحاء، فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فالذي يتخذها ويحبسها في سبيل الله، فلذلك لا يعلفها شيئا إلا كان له به أجر ولم يعرض له مرج يرعاها فيه، ثم تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر، ولو استنت في شرف أو شرفين لم تخطو فيها خطوة إلا كان له أجر، ولو مر بنهر فسقاها منه ثم تغيب في بطونها منه قطرة إلا كانت له أجر، حتى إنه لا يذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. وأما الذي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتكرما وتجملا ولا ينسى حق بطونها وظهورها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا ورياء الناس وبذخا عليهم. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، وذكر الحديث بمثله بطوله. حدثنا السلمي قال: أخبرني خالد بن مخلد قال أخبرني سليمان بن بلال قال أخبرني سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها ويحبسها في سبيل الله، فذلك لا يعرفها إلا كان له به أجر ولم يعرض له مرج يرعاها فيه، لم تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر، ولو استنت في شرف أو شرفين ولم تخطو فيها خطوة إلا كانت له أجر ولو عرض لها نهر فسقاها منه لم تغيب في بطونها قطرة إلا كان له أجر. فذكر الحديث بيان ثواب من يكلم في سبيل الله، والدليل على أن الإمام يحمل من لا يجد سعة. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال علي بن حرب: وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو يوسف الفارسي وهلال بن العلاء قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثني أبو زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج مجاهدا في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي إيمانا بي وتصديقا برسولي أنه علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. قال: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون دم والريح ريح المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أني أخاف أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثلاثة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرج إلا جهادا وإيمانا بي وتصديقا برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أبعث ثم أقتل ثم أبعث ثم أقتل ثم أبعث. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد لله. حدثنا الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بإسناده مثله. حدثنا أبو فروة قال حدثنا خالد بن يزيد المزرفي قال حدثنا وقاب عن أبي الزناد بإسناده مثله. حدثنا الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على المؤمنين لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية أتخلف عنها، ليس عندي ما أحملهم عليه ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وحدثنا أبو فروة قال أخبرنا خالد بن يزيد قال حدثنا ورقاء بن الزناد بإسناده مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الكلم هنا بمعنى الجرح. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج من بيته مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد إيمانا بي وتصديقا برسولي، توفيت وأن أدخله الجنة وإن رددته أن أرده إلى بيته الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفوا بعدي. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا يحيى ابن سعيد أنه سمع أبا صالح يحدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج أو تغزو في سبيل الله. ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي ويقعدوا بعدي، ولا وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس، وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير كلاهما عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، فيخرج ويشق عليه من يتخلف بعدي، فلوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاثة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال حدثني أبو صالح بإسناده مثله: أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا. قال: فكان أبو هريرة يقول: قلت أشهد لله. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله بحفظ امرئ خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا جهادا في سبيل الله وتصديقا بكلمات الله حتى يقبضه وقد أوجب له الجنة أو يرده إلى بيته أو من حيث خرج. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلم المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، فاللون لون الدم والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا يجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسالاتي أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه بما أصاب من أجر أو غنيمة. حدثنا أبو مية قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله ألا يخرج إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي أن أدخله الجنة أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا لقي الله كهيئته يوم جرح لونه لون دم وريحه ريح مسك. حدثنا عيسى الوراق قال ونعم حدثنا عيسى الوراق وابو اميه قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن اسحاق بن شبويه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم من المجاهد في سبيله كالصائم القائم، وتكفل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه ويدخله الجنة أو يرجع سالما بما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا ابنة معاوية بن عمرو قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله لا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. بيان ثواب الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عنه حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه ود لو أنه رجع فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. حدثنا علي بن إسحاق العصفوري المخضوب بالرافقة قال حدثنا يحيى بن السكن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وحماد وحماد عن ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تدخل الجنة فيسرها أن ترجع إلى الدنيا وإن لها ما على الأرض إلا الشهيد، فإنه يسرها أن يرجع فيقتل 10 مرار لما يرى من قبل الشهادة. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسرها أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من فضل الشهادة. حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا عفان قال أخبرنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، ويقول أرى خير منزل، فيقال له سل وتمنى فيقول ما أسألك وما أتمنى إلا أن أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة بالحديثين حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يا رسول الله إن قتلت فأين أنا، قال في الجنة، قال فألقى تميرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل يسيرا وأجر كثيرا. حدثنا عمار ابن رجاء قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق البراء قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مقنع في الحديد فقال يا رسول الله أقاتل أم أسلم، قال بل أسلم، فأسلم ثم قاتل حتى قتل، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. حدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا أبو النضر هاشم القاسم قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، يقول في الحاشية هكذا في جميع النسخ، وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث، قاله المعروف في كتب السيرة بس بباءين موحدتين، وهو بس ابن عمرو، ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج، ويقال حليف لهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء ما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أدري ما استثنى بعض نسائه، قال فحدثه الحديث، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فقال إلا إن لنا طالبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل رجال يستأمرونه، وقال أحدهما يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، جاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أوذنه، فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير ابن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك من قولك بخ بخ، قال والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. قال فاخترج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهم، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. حديثهما واحد. حدثنا يونس بن حبيب وأبو أمية قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان ابن المغير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان عمي أنس بن النضر سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله لترين ما أصنع. فهاب أن يقول غيرها فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل أحدا. قال فلقيه سعد بن معاذ فقال له يا أبا عمرو أين، وهل لريح الجنة أجده دون أحد؟ قال فقاتل حتى قتل، فوجد به بضع وثمانون في جسده بين رمية وضربة وطعنة. قالت أخته فما عرفنا أخي إلا ببنانه وكان حسن البنان. فنزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية، فكنا نرى أنها نزلت فيه وفي أصحابه. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان وحماد بن سلمة عن ثابت فذكر بطوله. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا سليمان بن المغيرة بإسناده مثله، إلا أنه قال فقالت الربيع بنت النضر عمتي فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية من المؤمنين رجال إلى قوله تبديلا. قال أنس يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أنس بن النضر تغيب عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تغيبت عن أول مشهد شهد عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بطوله. وقال فيه فلما كان يوم أحد وانهزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أنس بن النضر فرأى سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو أين أين، والذي نفس محمد بيده إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، فحمل حتى قتل. فقال سعد بن معاذ فوالذي نفس محمد بيده ما استطعت ما استطاع، لم يخرجه إلا مسلم، لم يخرجه مسلم، نعم لم يخرجه مسلم إلا عن سليمان بن المغيرة فقط. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أنه لقي العدو فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف. قال فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم سلم على أصحابه، ثم تقدم بسيفه فقاتل حتى قتل. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الجنة تحت ظلال السيوف. حدثنا أبو مية الطرسوسي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الحارث بن عبيد وجعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أنه لقي العدو فقال يا أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الجنة تحت ظلال السيوف. قال فقام رجل قال الحارث ولم يقل جعفر قد خرق الوضوء كفيه وقال جعفر رث فقال يا أبا موسى نعم وقال جعفر رث فقال يا أبا موسى أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم نعم. قال فكسر جفن سيفه ثم سلم على أصحابه ثم تقدم فقاتل حتى قتل. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت قال كتب أنس في أهلي كتابا فقال اشهدوا يا معشر القراء. قال ثابت فكأنه كره ذلك، فقلت له لما تسميهم بأسمائهم وأبائهم؟ فقال وما بأس، فلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا ندعوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء. قال فذكر أنس 70 من الأنصار. قال كانوا إذا جنهم الليل أووا إلى معلم بالمدينة فيبيتون يدرسون القرآن، إذا أصبحوا فمن كانت عنده قوة أصابوا من الحطب واستعذبوا من الماء، ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة وأصلحوها. قال وكان يصبح معلقا وكان يصبح معلقا بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصيب خبيب بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان فيهم خالي حرام. قال: فأتوا على حي من بني سليم فقال حرام لأميرهم دعني فلو أخبر هؤلاء أنا لسنا إياهم نريد فيخلون وجوهنا. قال: فأتاهم فقال لهم ذلك، فاستقبله رجل منهم برمح فأنفذه به، فلما وجد حرام مس الرمح في جوفه قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: فانطووا عليهم فما بقي منهم مخبر. قال أنس: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء وجده عليهم. قال أنس: فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم. قال: فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول لي: هل لك في قاتل حرام؟ قال: فقلت: ما له؟ فعل الله بي وفعل. فقال: مهلا لا تفعل فقد أسلم. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: بعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال: بعث قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا من يعلمنا القرآن والسنة، أن يبعث إلينا من يعلمنا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم قراء، وفيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. قال: فأتى رجل خالي حراما من خلفه فطعنه بالرمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا. وقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا. أخبرنا العباس ابن الوليد قال أخبرني أبي قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل الكلابي 70 رجلا من الأنصار، فقال: مكانكم حتى أتيكم بخبر القوم. فلما جاءهم قال: أتؤمنوني حتى أخبركم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فبينا هو يخبرهم إذ أوجره رجل منهم السنان، فقال الرجل: فزت ورب الكعبة. فقال عامر: لا أحسبه إلا أن له أصحابا، فاقتصوا أثاره حتى أتوهم فقتلوهم فلم يفلت منهم إلا رجل واحد. قال أنس: فكنا نقرأ فيما نسخ: بلغوا إخواننا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا ابن سماعة عن الأوزاعي بنحوه، حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي بنحوه. سمعت أبا زرعة الدمشقي قال: وسألت أبا مسهر قال: سألت أبا مسهر قلت له: من أنبل أصحاب الأوزاعي؟ قال: هقل. قلت: فابن سماعة؟ قال: هو بعده. نعم. يقول: وهذا النص أيضا موجود في تاريخ أبي زرعة الدمشقي. قال أبو زرعة: فحدثني يحيى ابن معين قال: قلت لأبي مسهر في ابن سماعة عرض على الأوزاعي، فقال له: أحسن حالاته إن كان عرض. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وسئل سعيد عن القنوت فأخبرنا عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وبنو لحيان فزعموا أنه قد أسلم واستمدوا على قومهم، فأمده رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار كنا ندعوهم القراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، فلما بلغوا بئر معونة غدروا بهم فقتلوهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقانت شهرا في صلاة الصبح يدعو عليهم. بيان ثواب المجاهد في سبيل الله، وأنه لا يعدل شيء من أعمال البر وثواب الرجل يغدو في سبيل الله أو يروح. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: إنكم لا تستطيعون ذاك. قالوا: بلى يا رسول الله، فأخبرنا. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم المصلي القانت بآيات الله، لا يفتر صلاة وصياما حتى يرجع المجاهد. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيعون ذاك؟ قالوا بلى يا رسول الله فأخبرنا. قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صوم ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وأبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني وأبو مية وإسحاق الحربي قالوا حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة أن أبا حسين حدثه أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يعدل الجهاد فقال لا أجده. فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال لا أستطيع ذاك. فقال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في قوله فيكتب له حسنات. حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الرحمن بن الأشعث الدمشقي وموسى بن سعيد الدنداني وأبو حاتم الرازي وأبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخي زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج. فقال الآخر لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع بن جراح حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غدو في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب عن أسامة حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سعيد منصور عن عبد الحميد بن سليمان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. لم يخرجه مسلم بتمامه. حدثنا ابن أبي مسرة وعباس الدوري قال حدثنا المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت أبا أيوب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال فعجب بها أبو سعيد فقال أعيدها علي يا رسول الله. ففعل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض. قال وما هي رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الجهاد فلم يفضل عليه شيئا إلا المكتوبة. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ليث بن سعد أن سعيد المقبري أخبره عن عبد الله بن أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. حدثنا أبو مية قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ليث بن سعد مثله. حدثنا أبو مية قال حدثنا الحسين بن محمد وعاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبر بإسناده نحو إلا الدين فإنه مأخوذ به كما قال لي جبريل عليه السلام. بيان ثواب من يضرب، هذا الحديث السابق في فضل الجهاد تكفير للذنوب وخطورة أمر الدين، صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنكم. بيان ثواب من يضرب بسيفه في سبيل الله ومن يقتل صابرا محتسبا، وأن ذلك يكون تكفير جميع خطاياه. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن ضربت بسيفي في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما أدبر قال: تعال، هذا جبريل يقول إلا أن يكون عليك دين. حدثنا محمد بن يحيى وعمار بن رجاء والصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله كفر الله به خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك. ثم مكث ساعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله به خطاياك إلا الدين. قال لي جبريل عليه السلام. هذا لفظ الصغاني وعمار. حدثنا أبو مية قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن يحيى بن سعيد بإسناده مثله. حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا أبو بدر عن يحيى بن سعيد عن سعيد المقبري أن عبد الله بن أبي قتادة أخبره عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا رأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب يكفر عنك خطاياك. ثم قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد. فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. أخبرنا يونس قال حدثنا أبو وهب أن مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة أخبره عن أبيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فعاد قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام. حدثنا ابن أبي مسرة ومحمد بن عقيل وابن الجنيد الدقاق قالوا حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا مفضل بن فضالة قال حدثني عياش ابن عباس عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. بيان تفسير قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ثواب المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني أرواح الشهداء، فقيل: جعلت في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: هل تستزيدوني فأزيدكم؟ قالوا: وما نستزيدك في الجنة، نسرح فيها حيث نشاء. ثم اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تستزيدوني شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنه لا بد أن يسألوا قالوا: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد قال حدثنا معاوية عن زايد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألت عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فقال عبد الله: قد سألنا عن ذلك، فقال: إن أرواح الشهداء في طائر خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في أي الجنة شاءت ثم تأوي إلى قناديلها، فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا فأزيدكموه؟ فقالوا: وما نشتهي ونحن نسرح في أي الجنة شئنا. قال فسكت عنهم قال: ثم اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا فأزيدكموه؟ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. فلما رأى أنه أن ليست لهم حاجة تركوا. حدثنا عمرو بن ثور ابن عمر القيسراني قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن طه بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من يا رسول الله؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد انه حدثه ابو سعيد الخدري انه قيل يا رسول الله اي الناس افضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا الصغاني وابو ميه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بمثله. حدثنا علي بن سالم الرملي البزاز قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال الى يا رسول الله اي المؤمنين افضل؟ فقال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ثم مؤمن اعتزل في شعب من الشعاب كفى الناس شره. حدثنا ابو ميه قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري بمثله. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن طه بن يزيد او عبيد الله بن عبد الله شك معمر عن ابي سعيد الخدري قال رجل يا رسول الله اي الناس افضل؟ قال مؤمن يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله. ثم قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. رواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فقال عن عطاء بن يزيد باسناده. ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب عن ابي حازم عن بعجه. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابو حازم حان حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمه قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن بعجه بن عبد الله بن بدر الجهني عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما عاش الناس له رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعه او فزعه طار على متنه يلتمس القتل او الموت مظانه ورجل على رأس شعبة من هذه الشعاب أو بطن واد من هذه الأودية في غنيمة له يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. قال ابن أبي مريم والموت مضانه أو على رأس شعفة من هذه الشعاب أو في بطن واد مثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عباد القلزمي يعني يعقوب حاون وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت في مضانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاب. وقال ابن أبي عباد في شعبة من هذه الشعاب أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. زاد أبو مية ليس من الناس إلا في خير. حدثنا أبو علي الزعفراني وعمر بن سهل قال حدثنا زيد بن حباب العقلي قال حدثنا أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن يأتي على الناس زمان يكون خيرهم فيه رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة استوى على متن فرسه ثم طلب الموت مضانه رجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة واعتزل شرور الناس. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرني الوهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله بن بدر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من خير منازل الناس رجل حابس نفسه وفرسه في سبيل الله يلتمس القتل أو الموت بمضانه أو رجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. حدثنا الأحمسي بن أبي رجاء قال حدثنا وكيع حان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان أحسن الناس فيهم منزلة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مضانه أو رجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدعو الناس إلا من خير. بيان صفة وجوب الجنة المقتول وقاتله. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله عز وجل لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيريج الجنه ثم يتوب الله على الاخر فيهديه الى الاسلام ثم يجاهد في سبيل الله عز وجل فيستشهد. اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا مالك حاول حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال يضحك الله الى رجلين قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما داخل الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويقاتل في سبيل الله فيستشهد. حدثنا ابو زرعه حدثنا ابو زرعه الرازي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ويحيى بن عبد الله بن بكير قال اخبرنا مالك باسناده مثله. حدثنا ابو زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله من رجلين يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنه جميعا يكون احدهما كافرا فيقتل احدهما فيقتل احدهما صاحبه ثم يسلم فيستشهد الاخر. حدثنا ابن ابي رجاء المصيصي قال حدثنا وكيع حان وحدثنا ابو زرعه الرازي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الهروي وابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضحك الا الرجلين قال ابو زرعه من رجلين يقتل احدهما صاحبه كلاهما داخل الجنه رجل يقاتل في سبيل الله فاستشهد ثم تاب الله على قاتله فاسلم فقاتل في سبيل الله فاستشهد هذا لفظ وقال ابن ابي رجاء فيستشهد ثم يتوب. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من رجلين قتل احدهما صاحبه وكلاهما في الجنة. حدثنا ابو فروة قال حدثنا خالد قال حدثنا وقاء حاون وحدثنا ابو امية قال وحدثنا ابو امية قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب كلاهما عن ابي الزناد بمثله بمثل حديث ابن عيينة عن ابي الزناد ويتوب الله على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد. بيان ثواب من يقتل كافرا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباح وحدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن ابي عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا. اخبرني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني وهب قال اخبرني حفص ابن ميسره عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله من المسلمين في النار ابدا. حدثنا ابو ميه قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار ابدا اجتماعا يضر احدهما. قالوا من يا رسول الله؟ قال مؤمن يقتل كافرا ثم سدد المسلم بعده. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر احدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والشح. بيان مضاعفه نفقه المسلم في سبيل الله وثواب ذلك المجاهد على من يعطيه النفقه ويحمله ليجاهد. والدليل على ان من يقوم مع من يجمع للسبيل فيسال له او يدله على من يعطيه او يحمله ان له مثل اجر المعطي او الحامل. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن الاعمش قال سمعت ابا عمرو الشيباني يحدث عن ابي مسعود ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقه مزمومه صدقه فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك بها يوم القيامه 700 ناقه مزمومه. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو هيثم قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل بناقه مخطومه فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامه 700 ناقه كلها مخطومه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا ابو اسامه عن زايد عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بناقه مزمومه فقال: هذه في سبيل الله. قال: لك بها 100 ناقه في الجنه او 700 ناقه، الشك من ابي عوانه. حدثنا علي بن حرب والصغاني قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني ابدع بي فاحملني. فقال: ما اجد ما احملك عليه. نعم، يقول ابدع اي هلكت دابه. قال: ما اجد ما احملك عليه، ولكن ائت فلانا. فاتاه فحمله، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. حدثنا ابو العباس الغزي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انه ابدع بي فاحملني. فقال: لا اجد لك، ائت فلانا. فاتاه فحمله، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا شعبه عن الاعمش قال: سمعت ابا عمرو الشيباني يحدث عن ابي مسعود ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احملني، فانه قد ابدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا فاساله. اتاه فساله فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله او قال عامله. حدثنا ابو فروه الرهاوي قال: حدثنا ابو الجواب قال: حدثنا عمار عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، قد بدع بي فاحملني. قال: ما اجد ما احملك، ولكن ائت فلانا فلعله يحملك. فاتاه فحمله، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال: من دل على خير فله مثل اجر من عمله. نعم، نقف على هذا الحديث رقم 7846.